إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. يتجلى الله، التجلي معناه الظهور للعيان، وتجلي الرب سبحانه ظهوره للعيان، فتراه الأبصار رؤية لا لبس فيها، جهرة عيانا غير مستتر. ومنه قوله تعالى ذاكرا عن بني إسرائيل: أرنا الله جهرة كما البدر، الكاف للتشبيه، والمراد تشبيه رؤية أهل الجنة لله عز وجل بسهولة ويسر، برؤيتهم للبدر بسهولة ويسر، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. انتقل رحمه الله من الكلام عن القرآن وصفة الكلام لله جل وعلا إلى الكلام عن رؤية الله تعالى بالأبصار عيانا. وقل يا عبد الله، معتقدا من قلبك إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة بسهولة ويسر، كما ترى القمر ليلة البدر في السماء ليس دونه سحاب بسهولة ويسر، بل رؤية الله تبارك وتعالى أوضح من ذلك. ورؤية الله تبارك وتعالى هي النعيم الأكبر، فأفضل ما في الجنة رؤية الله تعالى، ولن ينال هذه الكرامة والمنة إلا المحسنون الذين صدقوا وعملوا الصالحات. وقد ثبتت رؤية الله جل وعلا في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فلما حجب الكفار دل ذلك على أن المؤمنين يرونه تعالى. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هنا برؤية الله جل وعلا. ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وما جاء في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. وأما الإجماع فقد قال الطبري رحمه الله: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الدارمي في الرد على الجهمية: فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤيا، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها ولا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، بل كان من أكبر رجائه وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. قول الناظم رحمه الله: يتجلى الله للخلق جهرة، كما روى مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجيء نحن يوم القيامة. قال: فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ أو من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. رواه مسلم. وتشبيه الناظم رحمه الله رؤية الله برؤية القمر مراد سهولة الرؤية ووضوحها، وليس تشبيه القمر بالله سبحانه وتعالى تشبيه المثل بالمثل. مثاله ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فلا يفهم منه أن المؤمنين يدخلون الجنة وجوههم كحجارة مستديرة، ولكن المراد أن وجوههم مضيئة كالقمر. فالتشبيه الذي في الحديث النبوي إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس بتشبيه المرئي بالمرئي. المؤمنون يرون ربهم حقا يوم القيامة في المحشر وفي الجنة، وأما المنافقون فيرون الله تبارك وتعالى في المحشر ثم لا يرونه جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اللامية: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. اختلف الناس في رؤية الله تعالى في أرض المحشر، هل هي للمؤمنين خاصة أم للمؤمنين وجميع أهل الموقف من المؤمنين والكافرين والمنافقين؟ ذهب طائفة من أهل العلم من أهل السنة إلى أن الرؤية عامة للمؤمنين وغيرهم في الموقف، وهذا هو القول الصحيح، تدل عليه عموم أدلة اللقاء. وذهب طائفة إلى أن الرؤية خاصة بالمؤمنين ومن كان ظاهره الإيمان في الدنيا كالمنافقين، وذهب بعضهم إلى أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، وكلها أقوال لأهل السنة لا يبدع المخالف فيها، ولكن يبدع من أنكر الرؤية أصلا. الأدلة على إثبات الرؤية كثيرة، منها ما ورد في كتاب الله جل وعلا، ومنها ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل السنة منعقد على رؤية الله جل وعلا في الآخرة. قال تعالى: على الأرائك ينظرون. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وزاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. والحديث متفق عليه في رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. وبهذا الحديث وغيره استدل أهل السنة على أن الله تعالى يرى في العلو، خلافا للأشاعرة الذين يقولون يرى لا في جهة، وهذا غاية التناقض، فإن المرئي لا بد أن يرى في العلو أو في السفل، والله منزه عن السفل. في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما عدي النظر بإلى دل على النظر الحقيقي. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي من رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه وصححه الألباني وغيره. إذن الناظم رحمه الله تعالى يتكلم في هذا البيت عن مسألة رؤية الله جل وعلا، هل الخلق يرون الله تعالى أو لا يرونه؟ الجهمية والمعتزلة كلهم ينفون الرؤية ويقولون إن الله لا يرى، يقولون لأن الرؤية للأجسام، ويقولون الله غير جسم فهو لا يرى، فينفون الرؤية بتاتا في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. هناك قوم يقولون إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا قول بعض الصوفية. القول الثالث وهو القول الحق أن الله جل وعلا يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بتلك الأحاديث معرفة قطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية متواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فأهل السنة يقولون يرى ربنا تبارك وتعالى في الآخرة، يراه أهل الجنة، وأما في الدنيا فإن الله لا يرى في الدنيا، لأن الناس لا يطيقون رؤيته تعالى. ولما طلب موسى عليه السلام رؤية الله تعالى في الدنيا قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالجبل الصلب صار ترابا متكوكا من عظمة الله عز وجل، فلم يتحمل موسى عليه السلام رؤية المتجلى عليه، فكيف يتحمل رؤية المتجلي؟ وكيف يطيق الآدمي رؤية الله عز وجل؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم، لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله عز وجل فتجلى لهم في الجنة ليتلذذوا برؤيته، كما دل على ذلك الكتاب والسنة المتواترة. فأمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، الإنسان في الدنيا إذا تعرض للشمس في يوم قائض أصيب بالمرض وربما هلك، في الآخرة تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، قيل هو المقدار المقدر بالميل الجراحي أو بما يؤخذ به الكحل من المكحولة ليجعل في الأعين، فهذا هو الميل أو المسبار الجراحي، أو هو الميل المسافي وليس ببعيد. الشمس تدنو من الرؤوس ولا ينصهر الناس ولا يحترقون ويتحملون ذلك، لأن الله تبارك وتعالى جعل قانون الآخرة لا كقانون الدنيا. فالناس في الدنيا لا يطيقون رؤية الله ولو كان الكليم موسى عليه السلام، وأما في الآخرة فإن القانون يختلف، فيستطيعون أن يروا الله تبارك وتعالى إكراما له. أما الكفار فلما لم يؤمنوا بالله في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله عز وجل فهذا يفهم من أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية ربهم، وإلا ما كانت هناك فائدة في ذكر حجب الكفار عن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وكان الكفار والمؤمنون سواء في الآخرة، والله تعالى فرق بينهم وأكرم المؤمنين بأن يتجلى لهم، أن يظهر لهم كما يليق بجلاله فيرونه عيانا بأبصارهم، لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون، يعني لا يتزاحمون لرؤيته، بل يرونه عيانا بأبصارهم، ولا يظلم بعضهم بعضا، يضامون في رؤيته جل وعلا كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، هذا مهم، هذه العبارة مهمة، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل. لذلك قال الناظم رحمه الله في المنظومة مقرراً عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. ففي هذه الأبيات قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله جل وعلا. والرؤية حق دل عليها الكتاب والسنة المتواترة وإجماع المسلمين كما مر، ولا ينكر الرؤية إلا الجهمية الضلال ومن تأثر بهم. قال بعض السلف: من أنكر رؤية الله حري أن يحرم منها. وقل يتجلى، قل الخطاب موجه لصاحب السنة ومن يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم أمره واقتفاء أثره، أما صاحب الهوى والزيغ والآراء والمنطق وغير ذلك فإنه لا يقيم للسنة وزنا ولا يرفع بها رأسا ولا يعبأ بها أصلا. قل يا صاحب السنة غير متردد ولا شاك، يتجلى، التجلي الظهور والبيان، أن يظهر الله للخلق، والمراد بالخلق المؤمنون، فهم الذين ينعم الله تعالى عليهم يوم القيامة برؤيته ويكرمهم بالنظر إليه، بل إن رؤيتهم لله جل وعلا أجل مقاصدهم وأعظم غاياتهم وأهدافهم. ومن دعائه: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر، أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. أما الكفار فلا يرون الله تعالى كما في قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار عن رؤيته تعالى كنوع من أنواع العقوبة مكن المؤمنين منها، وهي أجل هبة وأعظم عطية، جهرة عيانا جهارا ليس بينهم وبين الله ما يحجبهم عنه، كما البدر لا يخفى. البدر القمر ليلة الرابع عشر عندما يمتلئ نورا، وعندما لا يكون بيننا وبينه سحاب فإن المؤمنين يرونه جميعا ولا يحتاجون إلى تضام ولا تزاحم لرؤيته شأن الأشياء الدقيقة الخفية، كذلك لا يتضامون في رؤيته ولا يحصل لأحد ضرر في رؤيته فلا يضامون في رؤيته. كل ذلك يؤكد أن الرؤية تكون حقيقية وبيسر وسهولة ووضوح، فإن الشمس والقمر يراهما الناس بأبصارهم رؤية حقيقية دون عنة أو مشق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الكاف للتشبيه، لكن ليس لتشبيه الرب تعالى بالقمر أو الشمس، وإنما التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الكاف دخلت على الرؤية وهي فعل العبد، فالتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. كما أن رؤية القمر تكون للناس حقيقية عيانا بأبصارهم، فكذلك رؤية الله تكون حقيقية عيانا بأبصارهم. فالكاف للتشبيه كما وما زائدة أي كالبدر. وربك أوضح، القمر مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ومع ذلك يراه الناس ليلة البدر عيانا بدون ضيم وضرر ونحو ذلك، فكيف بالرب الخالق تعالى؟ فإنه أوضح من كل شيء، سيراه المؤمنون بأبصارهم عيانا على الحقيقة. وربك أيها المخاطب بهذا النظم، وهو رب الخلائق أجمعين، رباهم بنعمه، لا رب لهم سواه ولا خالق لهم غيره. وربوبيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فأما العامة فبالخلق والرزق والإنعام والصحة ونحو ذلك من الأمور التي هي عامة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأما الربوبية الخاصة فهي التربية على الإيمان والهداية والطاعة والتوفيق للعبادة، وهذه مختصة بالمؤمنين. قال الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا البيت ذكره الناظم بعد إثبات الرؤية لله جل وعلا، ليبين به أن إثبات الرؤية حقيقة لا يستلزم تشبيه الله بالمولود أو بالولد، ولا يستلزم التشبيه، لأن أهل السنة يثبتون الصفات على وجه يليق بالله رب السماوات، والإضافة تقتضي التخصيص، فالصفة التي تضاف إلى الله ليست كالصفة التي تضاف إلى المخلوق. فعندما تضاف الصفة إلى الله فإنها تليق بكمال الله، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تليق بضعف المخلوق ونقصه وعجزه. ومن هنا يعلم أن مقالة التعطيل أساسها التمثيل، فالمعطل بلغ درجة التعطيل لما مثل أولا، فلم يفهم من الصفة التي أضيفت إلى الله إلا عين الصفة التي يعلمها من المخلوق. فكل معطل سائر تحت هذا الوهم الفاسد، كما قال أحد هؤلاء يصف المتكلمين: أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. هذا ذكره الذهبي عن أبي حيان التوحيدي، ثم قال لأبي حيان، يعني وجه الخطاب إليه بعد أن نقل هذا القول عنه: وأنت حامل لوائهم. يقولون لو أثبتنا رؤية الله حقيقة لأثبتنا له الجسمية ولشبهناه بالمخلوق الحادث، لأن الرؤية لا تقع إلا على ذي جسم. هذا قياس فاسد حيث قاس الله بالمخلوق، لهذا قال السلف: لا يقاس بخلقه فالناظم رحمه الله جاء بهذا البيت ليزيل التوهم الذي قد يأتي، وهذا التوهم جاء به الجهمية، وأما قبلهم فلا وهم، فإن الصحابة لم يخطر ببالهم شيء من ذلك، لأن هؤلاء الذين ادعوا أنهم منزهون هؤلاء لم يكن لهم مستند لا من عقل ولا من فكر ولا من شرع ولا نقل. يعني لما نفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى لعلة عجيبة، قالوا لأن الكلام لا يكون إلا بلسان وشفتين وحنجرة وأسنان، فيقال سبحان الله هل تؤمنون بالقرآن؟ فإذا قالوا نعم نؤمن بالقرآن، نقول لهم في القرآن أن الأرض ستتكلم يوم القيامة وتحدث أخبارها، فهل سيجعل الله عز وجل للأرض فما ولسانا وشفتين وحنجرة وأسنانا؟ ستتكلم الأرض، إذا قالوا ستتكلم كلاما غير حقيقي يعني يتدل بهيئتها عما وقع فيها، فيقول هذا من أين جئتم به؟ هي تحدث أخبار، ستتكلم تتحدث، بل أبلغ من هذا، ستنطق أبشاركم أفخاذكم وأذرعكم وسائر أعضائكم، سيختم الله على الأفواه وتنطق الأعضاء، هل إذا شهد الفخذ ينشئ الله فيه فما وأسنانا وشفتين وحنجرة ولسانا، أم سينطق؟ سينطقه الله تبارك وتعالى ويتكلم بكلام حقيقي. فهذه جمادات غير ناطقة كالأرض، هذه أعضاؤكم تشهد عليكم يوم القيامة بكلام يسمع وقد ختم على أفواهكم، ثم يزال الختم عنها ويحمل الواحد منكم على أعضائه التي شهدت عليه، يقول ويحكن عن كن كنت أناضل، فتقول الأعضاء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فهذه تنطق من غير لسان ولا فم ولا أسنان ولا شفتين. فإذا قالوا إذا تكلم الله أشبه المخلوقين لأن الكلام لا يكون، هراء مزقوا الأمة وشتتوا صفوفها وأفسدوا العقيدة، وقبل هذا لم يكن شيء من هذا الوهم كما يتكلمون عن الرؤية، لأن الأحاديث والآيات أثبتت ذلك، سترون ربكم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يستطيعون شيئا مع الحديث، متفق عليه، ومع ذلك يذهبون إلى التأويل والتحريف. وقبلهم الصحابة على كلمة واحدة والتابعون حتى ظهرت ونجمت أمثال هذه البدع. الله عز وجل يرى يوم القيامة حقيقة بالأبصار، ليس بمولود وليس بوالد، أي لم يتفرع عن غيره ولم يتفرع عنه غيره، وهذا مأخوذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليس له شبه، أي أن الله تعالى، والشبه هو المثيل والنظير، الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى لم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيؤخذ من هذا أن إثبات الصفات لا يقتضي التمثيل، فإن التمثيل أمر آخر سوى إثبات الصفات. قال الإمام أحمد رحمه الله المشبه الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالذي يثبت الصفات لله تعالى على الوجه الذي يليق به ليس بمشبه، وإنما المشبه الذي يشبه صفات الله بصفات خلقه. وأهل السنة مطبقون على ذم هؤلاء المشبهة، وأن مقالتهم مقالة كفر وضلال، والمعطلة يرمون أهل السنة بالتشبيه، إما لأنهم لم يفهموا مقالة أهل السنة أو أنهم أصحاب أغراض سيئة وقصود فاسدة. تعالى أي عن الشبيه والنظير ارتفع قدره وجل شأنه وتعاظم أن يكون له شبيه أو نظير، فهو ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. والتعالي من العلو وهو الرفعة، هو ثابت لله أي العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فله علو الذات وله علو القدر وله علو القهر، له علو الذات وله علو الصفات. تعالى المسبح المنزه، لأن التسبيح في اللغة التنزيه، وهذا التسبيح عبادة مقربة لله تعالى، ورد الأمر بها في مواطن كثيرة، بل جاء الترغيب والحث على الإكثار من التسبيح في الأوقات المختلفة، ورتب على القيام به الأجور العظيمة والثواب الجزيل. وفي الحديث من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. والتسبيح كلام حبيب إلى الرحمن، كما في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتسبيح الله عز وجل يكون عما لا يليق به. المعطلة يفهمون من التسبيح تنزيه الله عن الصفات، ولذا يقولون سبحان المنزه عن الصفات، بل بعضهم يقول من القبرية الصوفية يقولون الحمد لله الذي أنجانا من أوحال التوحيد، فيجعلون التوحيد أوحالا. قال أهل العلم انظروا إلى تسبيح الجهمية كيف أدى بهم إلى التعطيل، فهذا التسبيح أدى بهم إلى هذا الزيغ والضلال. لا يجوز لمسلم أن يسبح الله عما جاءت به المرسلون، وإنما يجب تسبيح الله عما جاء به أعداء المرسلين الذين يخالفون المرسلين. لذا قال رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يريد أعداء الرسل الذين وصفوا الله تبارك وتعالى بما لا يليق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، نزه نفسه عما يصفه به أعداؤه أعداء الرسل، لأنه يتضمن التشبيه والتعطيل، وسلم على المرسلين وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله جل وعلا، لسلامته من النقص والعيب. المؤلف رحمه الله يبين مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة، فيأتي بالأدلة من الكتاب والسنة. والناس في الرؤية 3 أقسام، طرفان ووسط كما مرت الإشارة إلى ذلك. الطرف الأول غلوا في نفي الرؤية كالمعتزلة والجهمية الذين غلوا في النفي، فاعتقدوا وأعلنوا أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك لجهلهم بالنصوص ومعانيها الصحيحة، وهم يستدلون بعمومات من القرآن لا تصلح لهم دليلا، كقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، فيقولون هذا نفي للرؤية، وهذا خطأ، بل فيه إثبات الرؤية، لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، قالوا تدرك بمعنى ترى، فيكون معنى الآية عندهم لا تراه الأبصار، وهذا تفسير باطل. التفسير الصحيح ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، فالله عز وجل لا يحيط به شيء من خلق، بل هو المحيط بجميع مخلوقاته ولا يحيطون به علما. وقال تعالى أحاط بكل شيء علما، وقال والله من ورائهم محيط، وقال تعالى وهو بكل شيء محيط أي علما وقدرة. ولا يلزم من نفي الإحاطة في الرؤية نفي الرؤية، بل الرؤية للمؤمنين ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. أنت تقول أنا أرى السماء ولا أدرك السماء، يعني أنت لا تحيط بالسماء بصرا ولا علما، فتنفي الإدراك للسماء. نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فأنت ترى السماء ولكن لا تدرك السماء. وسترى الله تبارك وتعالى إن كنت من المحسنين في الجنة، ولكن لا تدرك الله عز وجل ببصرك، تراه ببصرك ولا يدركه بصرك، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. الطرف الثاني غلوا في الإثبات، إثبات الرؤية، كغلاة الصوفية الذين يعتقدون أن زعماءهم يرون الله في الدنيا والآخرة، وكذبوا إذ لم يستندوا إلى برهان بل إلى التخرص والهذيان. أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة في نفي الرؤية والغلاة في إثباتها على الفهم الذي مر. أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، ونفوا رؤية المؤمنين ورؤية غيرهم عن الله في الدنيا، فإن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا الفانية، كما مر في طلب موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى أن ينظر إليه. فالخلاصة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في دار النعيم على اختلاف منازلهم، وذلك من أجل نعيمه، ولم يره أحد في الدنيا لا من الرسل ولا من هو دونهم. وجميع الكافرين لا يرون ربهم يوم القيامة بل هم محجوبون عنه بأدلة الكتاب والسنة. قد مر أن لأهل السنة أقوال في هذا الأمر، ولا يبدع من قال بأحد الأقوال، وإنما الذي يبدع هو الذي يقول إن الله تبارك وتعالى لا يرى أصلاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. المنافقون نفاقاً اعتقادياً في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، يرون الله تعالى مع المؤمنين في عرصات القيامة ويتهيئون للسجود كما يسجد المؤمنون، فتعود ظهورهم طبقاً واحداً لا يقدرون، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، تراه المؤمنون بأبصارهم. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى البيت الذي بعد إثبات الرؤية فقال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. والإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في الإتيان بصلاة الغداة وصلاة العشي وأن يسعى إليهما ما استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهما بعد أن ذكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وكأنه يقول إن هذا من الأسباب التي تؤدي بكم إلى هذا النعيم المقيم في جنة الخلد. الله جل وعلا يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة هنا النظر إلى وجه الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. كذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد، وهو رؤية الله جل وعلا. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة وهي البهجة، إلى ربها ناظرة بأبصارها. النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر، وإذا عدي النظر بنفسه ينظرون فمعناه التوقف والانتظار، وإذا عدي بفي كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فمعناه التفكر والاعتبار. وهذا من عبقرية هذه اللغة العبقرية التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وخطابه. التعدي واللزوم واستعمال حروف الجر مع الأفعال المختلفة والأسماء أيضا. النظر إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. هذه هي القاعدة. إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية إلى ربها ناظرة، وتعديته بإلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من أي قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. الآية التي معنا معداة بإلى، إلى ربها ناظرة، فهذا معاينة بالأبصار. وكما مر قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الإدراك غير الرؤية، أنت ترى الشمس وتبصرها ولكن لا تدركها، يعني لا تحيط بها، فلا تحيط بالمرئي من كل جانب وإنما تراه. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ولكن لا يدركونه، لا يدركون عظمته ولا يحيطون به علما. وأنت ترى الشمس ولكن لا تحيط بجرمها وحدودها، وهذا في المخلوق، فكيف بالخالق العظيم؟ فنفي الإدراك سوى نفي الرؤية، بل قالوا إن نفي الإدراك يدل على أنه يرى ولكنه لا يدرى، يعني لا يحاط به سبحانه وتعالى. فلما نفى الإدراك أثبت الرؤية، لأن نفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على الإبصار، ولكن ينفي الإحاطة. وكذلك قول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، ليس معناه النفي المؤبد، بل لن تراني يعني في الدنيا، بدليل أن الرؤية ثبتت في الآخرة. أهل اللغة يقولون إن كلمة لن ليست للنفي المؤبد وإنما هي للنفي المؤقت. ابن مالك رحمه الله جعلها لنفي التأبيد، وليس الأمر كذلك، وإنما هي للنفي مؤبداً أو مؤقتاً على حسب السياق الذي وردت فيه. قول الناظم يتجلى يظهر، ثم أتى بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما البدر لا يخفى، أي إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر، في تمام القمر لا تخفى عليكم رؤية القمر ولا تشتبه، ولا يظلم بعضكم بعضا، ولا يتضام بعضكم إلى بعض من أجل رؤيته، ولكن ترونه جميعا رؤية واضحة، فشبه الرؤية بالرؤية كما في الحديث. وعقب بالبيت الذي بعده من أجل تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما يتوهم وليس له شبه، أي ليس له مثيل، لأن العلماء يطلقون التشبيه ويريدون التمثيل، والتحقيق أن المشابهة غير المماثلة، المماثلة تقتضي التساوي في كل شيء، لذلك نفى الله عز وجل عن نفسه مماثلة خلقه ولم ينفي مشابهتهم به تعالى، وإنما أتى بما هو داخل فيه ما يتعلق بمسألة التشبيه، ليس كمثله شيء. العلاقة بين التشبيه والتمثيل علاقة عموم وخصوص، كل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا. المشابهة المنفية في حق الله سوى المشابهة المثبتة بين العبد ورب. ما معنى هذا الكلام؟ هناك ما يقال له أصل الصفة، يعني الله عز وجل موصوف بالعلم، وصف بعض خلقه بالعلم، وموصوف تعالى بالحلم، وصف بعض خلقه بالحلم. الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الحياة، ومن خلقه الأحياء. فالحياة صفة، أصل الصفة تكون واحدة في الأذهان، وأما إذا ما كانت في الأعيان فإنها تكون لكل عين على حسبها، يعني السمع أنت تفهمه، ولذلك عندما يقال وهو السميع العليم فأنت تفهم السمع على أصل الصفة، تعلم معنى السمع وتعلم معنى البصر مطلقا مجردا ما يقال له أصل الصفة، ولكن عندما يكون السمع لله يكون على قدر الله، عندما يكون السمع للآدمي يكون على قدر الآدمي، وكذلك صفة الوجود، فالله تعالى موجود له صفة الوجود، والموجودات المخلوقات أيضا لها صفة الوجود، فأصل الوجود واحد عند التجريد في الأذهان، وإنما عند الوجود في الأعيان يكون لكل عين ما يختص بها. فالوجود بالنسبة لله تبارك وتعالى على قدر ذاته، والوجود بالنسبة للمخلوق على قدر ذاته. فنفى رحمه الله في هذا البيت الولد عن الله سبحانه، وليس بمولود وليس بوالد، فالله تعالى هو الغني، ومن تمام غناه استغناؤه عن الولد، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فالذي يتمنى الولد ليحمل اسمه ويتفاخر به بين الناس هو الفقير. قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. فالغنى المطلق لله، والغني المطلق هو الله، ومن تمام غناه تفرده جل وعلا ووتريته، إنه الوتر الواحد الأحد. نسبة الولد إليه نقص، نقص في كمال غناه تبارك وتعالى، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، فهذا شتم لله تبارك وتعالى، الله منزه عن هذا، عن الوالد والولد والصاحبة. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. القرآن على ثلاثة أقسام من حيث المقاصد، إما توحيد وهو الإخبار عن الله وعبادته والنهي عن الشرك به، وإما أوامر ونواه وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وإما أخبار عن الرسل والأمم الماضي والمستقبل عن الجنة والنار. سورة الإخلاص خلصت للقسم الأول وهو الإخبار عن الله جل وعلا، فهي في التوحيد، لذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل، لأنها اختصت بتوحيد الله جل وعلا، وهذا وجه تسميتها بسورة الإخلاص. وفيها نفي وإثبات، نفي النقائص عن الله وإثبات الكمالات لله. قل هو الله أحد، هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي، فنفى عنه النقص وأثبت له الكمال. قوله الله أحد يعني هو واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، هو واحد في أنواع التوحيد الثلاث. قوله الله الصمد الذي تصمد له الخلائق وتطلب منه حوائدها والصمد الذي لا جوف له، يطعم ولا يطعم. ثم نفى فقال لم يلد، يعني ليس له ولد، منزه عن الولد. وهذا رد على الذين أثبتوا الولد لله جل وعلا، فالذين قالوا المسيح ابن الله، والذين قالوا عزير ابن الله، والذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وفيه رد على المشركين أيضا الذين قالوا الملائكة بنات الله، فرد عليهم جميعا في قوله لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. فهذا نفي للشريك والشبيه، لأن الولد شبيه لوالده وشريك له، والولد إنما يكون للحاجة، والله منزه عن ذلك كله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو الشبيه والمثيل، فالله لا شبيه له ولا مثيل له، لا أحد يكافئه أو يساويه أو يشابهه أو يماثله أبدا، ليس كمثله شيء. قال تعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحدا يساويه سبحانه ويساميه على الحقيقة. ليس معناه لا يتسمى أحد باسمه كالملك والعزيز. فقول الناظم رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد مأخوذ من سورة الإخلاص، وفيها إثبات الأحدية والصمدية لله جل وعلا، ونفي الولد والوالد عنه سبحانه، ونفي المشابهة والمثلية له جل وعلا، فلا يشبهه شيء من خلقه. قال الناظم رحمه الله وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قال في ذاك تنجح. الجهمي الألف واللام هاهنا للجنس لا للعهد، يريد كل معطل للصفات، فلفظ الجهمي صار يطلق على كل من نفى الصفات كلها أو بعضها كالمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتوريدية إلى آخر هذه الفرق. وقد ينكر الجهمي هذا، هذا إشارة للقريب، يقصد به كل ما مر من مباحث الاعتقاد من إثبات صفة الكلام والرؤية، والمراد هنا مسألة الرؤية. وعندنا عند أهل السنة والجماعة بمصداق، أي بموافقة ومواطأة، أو يصدقه ويشهد له، حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد. جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه، أسلم بعد نزول سورة المائدة وروى حديث المسح على الخفين. والحديث الذي رواه جرير رضي الله عنه هو ما جاء في الصحيحين عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون فيه ولا تضامون فيه الحديث. رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قد قال، أي أيها المسلم قل معتقدا بما تقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي في مسألة الرؤية، فالحديث في غاية الوضوح والبيان. فقل مثل ما قال نبيه، فهو أعرف بربه من جميع خلقه، فإنك إن قلت معتقدا ذلك كنت من الناجحين الفائزين. فأراد رحمه الله أن يوقفنا على مقالة المخالفين لأهل السنة والجماعة في الرؤية، فإن الجهمية بجميع طوائفها تنكر رؤية الرب جل وعلا في الآخرة، وذلك لشبهات عقلية ولسوء فهمهم لآيات كتاب ربهم تبارك وتعالى المتشابهة. فكل من أنكر رؤية الرب جل وعلا في الآخرة فهو جهمي. وقد ينكر الجهمي قد عندما تدخل على الفعل المضارع، فإن لها أحوالا على حسب السياق. أحيانا تكون قد إذا دخلت على الفعل المضارع للتقليل، وأحيانا للتكثير، وأحيانا للتحقيق والتأكيد، وهو المراد هنا. فالمراد في استخدام المصنف رحمه الله التحقيق والتأكيد، وقد ينكر الجهمي فيقول حقيقة مقالة الجهمية إنكار حقيقة رؤية الله جل وعلا. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: من أنكر الرؤية فهو جهمي. والجهمي الذي يتأثر بالجهم بن صفوان هو شيخ الطريقة وأستاذ القوم. ينكر الجهمي هذا يعني رؤية الله عز وجل. وأما نحن أهل السنة والجماعة فعندنا حديث بمصداق ما قلنا، وهو حديث مصرح بما قلناه، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الرؤية مصحح من قبل الأئمة، بل هو متواتر، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة، ومصرح بإثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، فلم يبقى لمبطل متعلق. ذكر الناظم رحمه الله حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ودعاك أيها المسلم السني إلى أن تقول مثل ما قال النبي، وهل يسعك إلا أن تقول بمثل ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فقل مثل ما قال في ذاك تنجح، لأنك إن لم تفعل جانبت النجاح وقارفت الطلاح، نسأل الله العافية والسلام. الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة على رؤية الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، منها حديث جرير الذي دل عليه الناظم رحمه الله تعالى، ومنها سواه من الأحاديث التي بلغت رتبة التواتر كما قال شيخ الإسلام فيما مر ذكره. وأما الذين ينكرون الرؤية فهم الجهمية، وكل من قال بقول الجهم بن صفوان في مسألة الصفات أو قاربه أو شابهه فهو جهمي. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل من نفى الرؤية فهو جهمي، يعني لا يلزم أن يكون عنده أصول الجهم كاملة، ولكن بمجرد نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة يكون جهميا. لما فرغ رحمه الله تعالى من مبحث رؤية الله عز وجل شرع في إثبات صفة أخرى دلت عليها نصوص الكتاب والسنة لله جل وعلا، وهي صفة اليدين لله رب العالمين. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. ينكر من نكر وهو عدم العرفان. قال الراغب: أصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره، وهذا ضرب من الجهل. قال تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. نكر الجهمي للحق جهل واستكبار. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي يمين الله عز وجل، فالله تعالى يوصف باليدين وباليمين كما وصف نفسه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكلتا يديه أي يدي الرب جل وعلا كما أخبرنا في كتابه أن له يدين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكلتا يديه بالفواضل تنفح. الفواضل جمع فاضل، وهو الشيء الطيب الكريم. تنفح من النفح، قال الراغب رحمه الله، والنفح بالمهملة قد يراد به عطاء الخير أو الشر، وقيد النفح هنا بالفواضل فهي نفحات خير والحمد لله رب العالمين. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة تصديق الله عز وجل وتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم في الأخبار، وطاعة الله عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في الأوامر، فهذه أهم سمات وصفات أهل الحق. فكل خبر من الله ورسوله صدق، وكل أمر من الله ورسوله حق، قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأخبرنا الله تعالى أن له يدا ويدين وأيدي، قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فأثبت هنا أن له يدا واحدة. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فأثبت هنا أيدي كثيرة. وقال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت يدين اثنتين فقط. أهل العلم مجمعون على أن لله تعالى يدين لا نعلم كيفيتهما، ولسنا مطالبين بمعرفة كيفيتهما، وأن قوله في الآية الأولى يد الله فوق أيديهم هذا محمول على أنها مضافة فتفيد الجمع، وأن قوله في الآية الثانية أن له أيدي كثيرة محمول على التعظيم كقوله تعالى في غير آية إنا، ويريد نفسه جل وعلا وهو واحد أحد. وصف الله تعالى نفسه باليدين في موطن الإكرام والتمدح، ولو كان له أكثر من ذلك لذكره. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ووصف نفسه بأن له يمنى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه أن له يدين كلتاهما يمين. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليك. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك فتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، الحديث وهو حسن صحيح. اختلف أهل العلم في معنى الحديث، والخلاصة أننا نؤمن بأن الله تعالى له يدان لا كأيدي المخلوقين، وأما الجهمي فينكر ذلك ويؤوله لأنه ثابت في الكتاب: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فيقول الجهمي: المراد باليد النعمة، ولا يثبت لله ما أثبته لنفسه. فيقال له: ما المراد بقولك النعمة أو القدرة؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هل تثبت لله تبارك وتعالى قدرتين؟ لأن الله عز وجل يقول: بل يداه. فإذا قال إن اليد هنا هي القدرة فيقال: هل تثبت لله تعالى قدرتين؟ الله عز وجل يقول: بل يداه، وأنت تقول: بل قدرتاه. صفات ربنا تبارك وتعالى تنقسم إلى أقسام: إلى صفات ذاتية، والضابط في معرفة الصفة الذاتية أنها لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، كاليدين والبصر والسمع والوجه. القسم الثاني صفات فعلية، وهذه راجعة إلى مشيئة الرب تبارك وتعالى، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، كالنزول والاستواء والضحك والمجيء والإتيان إلى غير ذلك. القسم الثالث صفات ذاتية فعلية، كصفة الكلام فهي ذاتية باعتبار أصل الصفة، وفعلية باعتبار آحاد الكلام. والصفات الفعلية نوعان: النوع الأول فعلية متعدية كالرحمة، وفعلية غير متعدية كالإتيان والمجيء. ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ الجواب: الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، فهي لازمة لذاته أزلا وأبدا، وأما الفعلية فهي متعلقة بمشيئته تعالى. الذي ذكره الناظم هنا هو إنكار الجهمية الذين أنكروا صفة اليد لله عز وجل، فقال: وقد ينكر الجهمي وقد للتحقيق كما مر. فمعنى البيت أن الجهمية كما أنكروا رؤية الله فهم ينكرون إثبات اليدين لله جل وعلا، مع أن القرآن صريح في إثبات اليدين لله عز وجل. فيقال لهم: ما تقولون في قول الله جل وعلا في إثبات اليدين؟ لما خلقت بيدي؟ يقولون: اليد القدرة. فيقال لهم: ذكر اليدين هنا جاء بلفظ التثنية، فهل تثبتون لله تعالى قدرتين؟ لو قالوا بذلك لتناقضوا. والصواب في هذه المسألة أن نثبت اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله من غير تمثيل بأيدي المخلوقين. هل يقال إن لله تعالى يدا أخرى وهي الشمال أو لا يقال بذلك؟ في بعض الروايات عند مسلم إثبات الشمال لله عز وجل، ولكن أكثر الأحاديث لم تأتي بهذه التسمية، وإنما جاء فيها كلتا يديه يمين. لذلك حكم بعض أهل العلم على رواية مسلم التي فيها ذكر الشمال بالشذوذ، ولكن رجح بعض المحققين أنه لا تنافي بين الروايتين، لأن المعنى في قوله كلتا يديه يمين أن اليد الأخرى ليست كالشمال بالنسبة للمخلوقين، لأن شمال المخلوق ناقصة عن اليمنى، بينما الله عز وجل يداه سواء في الكمال. هذه الصفة وهي صفة اليدين لله تبارك وتعالى وردت بها نصوص الكتاب والسنة. فأما نصوص الكتاب فقد مر بعضها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يد الله فوق أيديهم والسماوات مطويات بيمينه. وفي السنة كذلك: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، كما يقول أهل الموقف لآدم يطلبون منه الشفاعة عند الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، الحديث وهو متفق عليه. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي ورد فيها وصف الله تبارك وتعالى بصفة اليدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف ربه بما وصف الله به نفسه وأخبره الله تعالى به، أننا لا يمكن أن نعلم أن لله يدا إلا بالإخبار. نحن يمكن أن نعلم أن الله موصوف بكمالات فنثبتها عقلا، فالله عز وجل له صفة الإرادة، صفة العلم، وصفة الحكمة، العقل يمكن أن يستدل على هذه الصفات. أما الصفات التي تتعلق بذات ربنا تبارك وتعالى كالوجه واليدين وغير ذلك، فهذه لا يمكن أن نعلمها إلا بإخبار من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عما أخبره الله تبارك وتعالى به، فذكر لنا، والذي يجب علينا هو أن نصدق ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نعمل عقولنا فيه، وإنما نقول ليس كمثله شيء، فتكون صفته على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفته ليس كسائر الصفات بالنسبة للمخلوقين. رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شبهات المنكرين لصفة اليدين لله تعالى من 20 وجها، كما في مختصر الصواعق المرسلة لو أردت أن ترجع إليه. هذه بعض تلك الوجوه. قال: الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. ثانيا، أن الذي ذهبوا إليه من الإنكار خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة. ثالثا، أن اضطراد لفظها في موارد الاستعمال مع تنوع ذلك وتعريف الاستعمال يمنع المجاز. ألا ترى إلى قول خلقت بيدي، وقول مبسوطتان، وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لو كان مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ اليمين. وقوله في الحديث الصحيح: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، فليقال هذه يد النعمة والقدرة. وقوله: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، فهنا هز وقبض وذكر لليدين. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى بذلك، جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيها له. رابعا، أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، لا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا، كما تقول له عندي يد يجزيه الله بها، وله عندي أياد يجزيه الله بها. وما جاء لفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية. خامسا، ليس في المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة، كقوله تعالى أن القوة لله جميعا، وكقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يجمع الله النعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما أن يقول خلقتك بقدرتين أو بنعمتين، فهذا لم يقع في كلامه تعالى ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا، أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هاهنا القدرة، فإنه يبطل تخصيص آدم. يعني إذا كان الله عز وجل قد قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو يريد أي بقدرتي، فإن إبليس يقول وأنا مخلوق بقدرتك، أنت خلقتني بقدرتك، بل جميع المخلوقات خلقتها بقدرتك، فلما تخصه؟ ما وجه تخصيص آدم إذا كانت اليد هاهنا هي القدرة؟ فالكل مخلوق بقدرته، فإبليس وجميع المخلوقات مخلوق بقدرة الله عز وجل، فهذا يبطل تخصيص آدم، فيكون الكلام لغوا. لما خلقت بيدي يقول وأنت خلقتني أيضا بقدرتي، إذا كانت اليد هي القدرة. سابعا، هذا التركيب المذكور في قوله خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، لأنه تعالى نسب الخلق إلى نفسه، ثم عد الفعل إلى اليد، ثم ثناها، ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قوله كتبت بالقلم. ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه، إلى أن قال وقد أجمع المسلمون المثبتون للصفات والنافون له على أنه لا يجوز أن يكون لله قدرتان، فبطل ما قلتم، أي بطل ما قلتم أيها المبتدعة. فقفوا عند حدكم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحوا. وقد مر أن قد للتحقيق كما في قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فقد تأتي للتحقيق وهو المراد هنا، ليست للتقليل بل هي للتحقيق. ينكر يمين الله تبارك وتعالى كما أنكر رؤية الله عز وجل، وكما أنكر كلام الله عز وجل، وكما مر حال هؤلاء المعطلة المحرفة أنهم عندما تأتيهم النصوص التي تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ما استطاعوا أن يكذبوه ردوه، هم لا يستطيعون مع القرآن شيئا فيذهبون إلى السنة، ما استطاعوا أن يكذبوه أن يردوه ردوه وكذبوه، وما لا يستطيعون رده فإنهم يحرفونه كما في هذا النص، لا يستطيعون رد قول ربنا لما خلقت بيدي، فيقولون لما خلقت بنعمتي لما خلقت بقدرتي، وهذا باطل من القول وزور. المصنف رحمه الله تعالى يدعوك أيها المسلم إلى أن تسلم لربك تبارك وتعالى فيما أخبر عن نفسه، وكذلك أن تسلم لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما وصف به ربه تبارك وتعالى، ولا تكن من الممثلة الذين ينزهون بالتعطيل بنفي صفات الكمال عن الله جل وعلا، فإن هؤلاء يمثلون أولا ثم يريدون التنزيه فيحرفون ويعطلون، كما مر كل معطل ممثل، فكل من عطل الصفة وأولها وحرفها هو الذي وقع في التمثيل، ومع ذلك يكذبون حتى على أهل العقل لا على أهل النقل، يكذبون على أنفسهم متابعين شياطينهم من شياطين الإنس والجن، ويقولون إن أهل السنة ممثلة وهم الذين مثلوا أولا ثم حرفوا ثانيا، فكانوا كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار. وأما أهل السنة فلم يقع في خواطرهم شيء يسوء تجاه صفات ربهم، وقالوا إن كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حق على حقيقته على ما يليق بذاته جل وعلا، فصفته على قدر ذاته سبحانه وتعالى، ولا يذهب خلدنا ولا ذهننا إلى شيء ينافي كمال ربنا تبارك وتعالى كما فعلتم أنتم ثم أردتم أن تفزعوا إلى التنزيه فحرفتم ما ورد عن الله تبارك وتعالى في كتابه وما ورد عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث. لا تعارض كما مر بين ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من صفة اليد بالإفراد والأيدي بالجمع، وكذلك ما ورد بالتثنية، والثابت لله تبارك وتعالى هو التثنية، فلا يعارض ثبوت اليدين لله أن اليد قد جاءت في بعض النصوص بصيغة الجمع، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وكذلك جاءت مفردة كما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لأن لغة العرب تتسع للإخبار عن المثنى بالجمع وبالمفرد، ورد ذلك في القرآن، ففي قوله تعالى قد صغت قلوبكما، والكلام عن عائشة وحفصة وهما اثنتان، والله عز وجل يقول قد صغت قلوبكما، القلوب جمع ولهما قلبان اثنان، ومع ذلك وردت الصيغة بالجمع فقد صغت قلوبكما، ما زال العرب يقولون رأيتك بعيني وسمعتك بأذني، والمراد بعيني وبأذني، فلا تعارض أبدا بين الألفاظ الواردة. ومثله تماما القول في العين، فالأمر قريب، ولكن عليك بأن تنظر في كلام العلماء من سلفك الصالحين. فكل هذه الإشكالات والشبهات التي يرددها الناس اليوم فيما يخص السنة وفيما يخص القرآن وفيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها قيلت من قبل. إياك أن تظن أن أحدا من هؤلاء الصعاليك الذين يملؤون الشاشات بالكلام الفارغ وما يحرفون فيه بما لا يعرفون وينطقون كفرا، إياك أن تظن أن أكثر هؤلاء على شيء من العقل حتى. ما الذي يصنعون؟ هم يتقممون. كل الشبهات قديمة والرد عليها قديم، وفيه مصنفات لأهل السنة. إياك أن تظن أن هؤلاء إذا جاء الواحد منهم بحديث وقال هذا الحديث مشكل، العلماء كتبوا في المشكل، في مشكل الآثار عندك كتاب من مجلدات كثيرة للخطابي رحمه الله، تأويل مشكل الحديث لابن قتيبة قبله. تكلم العلماء في كتب برأسها، وتكلم العلماء عن المشكل الذي أثاره من أثاره، إما من أهل الحق والعلم وإما من أهل الباطل والزيغ، لأنه قد يستشكل الرجل ما لا يفهمه. العلماء كتبوا كتبا برأسها مصنفات، وآخرون من العلماء كتبوا ذلك منثورا في مؤلفاتهم ومصنفاتهم وردوا. فكل شبهة الآن إنما هي شبهة قديمة عفى عليها الزمن واندثرت، ولكن جاء مبطل، جاء جاحد، جاء فسل، فأراد أن يخرجها من قبرها، فما زال يحفر عن رمتها حتى أخرجها. الجديد في شيء واحد، أن هؤلاء المبطلين الذين يرددون شبهات المبطلين القدامى زادوا في شيء واحد، وهو أن الأمر صار معروضاً على عموم الأمة. كان هذا قديماً محصوراً بين أهل العلم، بين الذين يقرؤون والذين يتعلمون، فكان الأمر محصوراً في طائفة بعينها. يمكن أن تتعامل مع أمثال هذه الخروقات التي أتى بها هؤلاء. أما اليوم فعوام المسلمين وجماهيرهم يسمعون هذا الكلام، ما شأنهم به؟ لماذا يقال لهم هذا الكلام؟ يعني لماذا يقال لهم إن البخاري ومسلم فيهما كذا وكذا من أصول الصنعة، وأن فلاناً وأن علاناً من الرواة، وقال فيه فلان كذا؟ هذا إنما يناقش على مستواه بين المختصين به. وأما أن تعرض مثل هذا على رجل لا علاقة له بهذا الأمر من قريب ولا بعيد، فهذا محض الإفساد في الأرض، والأخذ على أيدي هؤلاء من قبل ولاة الأمور حتم واجب، لابد من قطع هذه الألسنة. ويقال لهم اذهبوا إلى المجامع العلمية المختصة واعرضوا ما عندكم، ناقشوهم، حاوروهم، افتنوهم إن كنتم صادقين. أما أن تعرضوا هذا على جماهير المسلمين فهذا لا يجوز، هذا ينبغي أن يحجر عليه كما يحجر على الأمراض بل أشد، لأنك تعلم أنه إذا وجد داء شديد الإعداء فإنه ينبغي أن يحجر على من أصيب به. بل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث الطاعون، إذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوه. هذه قاعدة في الحجر الصحي لتوسيع المسافة بين الإصابة والتعرض له، من الأخذ بالأسباب. وهذا ما قاله عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنه عندما أراد أن يذهب إلى الشام وقد وقع بها الطاعون واختلف المسلمون، هل نذهب أو نعود؟ فقال أبو عبيدة لا أرى لك أن تذهب، فضرب عمر بيده في صدره وقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لجعلته نكالا، أرأيت لو أن رجلا أو أن واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، ألا ترى أن الذي رعى المخصبة رعاها بقدر، وأن الذي رعى المجذبة رعاها بقدر؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف ولم يكن حاضرا، فقال: عندي من هذا علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع هذا الطاعون أو الداء ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوه. فرجع عمر رضي الله عنه. حجر صحي على من يصيب الأبدان، فكيف بالذي يصيب العقائد، يصيب القلوب؟ هذا شيء كبير. وبعض سلفنا الصالحين جلس يوما يبكي، فقيل: ما يبكيك؟ فقيل: سئل اليوم رجل ليس من أهل العلم فأجاب: فهذه مصيبة نزلت بأهل الإسلام، أسأل الله أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا. فإذا رجعت لما قال علماؤك الذين هم علماؤك من أهل الكتاب والسنة، فإن هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى يدلونك على الحق ويرشدونك إلى سواء السبيل. لما فرغ من ذكر صفة اليدين لله جل وعلا شرع في ذكر صفة أخرى من صفات ربنا، وهي صفة النزول. قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جل الواحد المتمدح. اعتقد أيها السني بهذه الصفة العظيمة لله تعالى، وهي صفة النزول إلى سماء الدنيا، وأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث متفق عليه وحديث متواتر كما قال علماؤنا. أخرج أحمد في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. حديث صحيح. وعند مسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. الأحاديث في هذا كثيرة، والأدلة متواترة على نزول الله تبارك وتعالى. وقل ينزل الجبار، الجبار اسم من أسماء الله جل وعلا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. رواه البخاري. الجبار الذي أجبر الخلق وقهرهم على ما أراد من أمر ونهي، وقال قتادة: الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء. قال ابن جرير: الجبار المصلح من أمور خلقه، المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، يعتقد أن صفات الله رب العالمين ليست على كيفية يعلمها أو يسأل عنها بالكيف. وليس المراد من قوله بلا كيف أن أهل السنة ينفون الكيفية مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون له كيفية ما، لكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا الله. فأهل السنة لا يكيفون، يعني لا يقولون صفة النزول على هذه الكيفية، أو صفة اليد هكذا، أو صفة الوجه هكذا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الكيف غير معقول ثابت، ولكن لا يعلمه إلا الله. وكذلك الاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج. يقول: جل الواحد، جل أي عظم قدره عن التكييف. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الواحد اسم من أسماء الله تعالى. قال تعالى: هو الله الواحد القهار. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد، ثلث القرآن. المتمدح صفة للواحد، معناه أن الله هو الذي يمدحه المؤمنون ويمجدونه ويثنون عليه سبحانه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم من رواية عائشة رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي ورد حديث متواتر. أهل السنة يكذب عليهم أهل البدعة من قديم. عندك مثلا في رحلة ابن بطوطة زعمه أنه قدم دمشق ورأى وسمع شيخ الإسلام رحمه الله يخطب على المنبر ويقول: إن الله ينزل من على عرشه كما أنزل عن منبري هذا. وصدق ذلك كل مبغض لأهل السنة ولشيخ الإسلام خاصة رحمه الله، مع أن التحقيق التاريخي يقضي بأن ابن بطوطة إنما دخل دمشق وابن تيمية رحمه الله في سجن القلعة. يعني أثبت تاريخ الدخول ابن بطوطة نفسه، قال: دخلت دمشق في يوم كذا من شهر كذا سنة كذا. وشيخ الإسلام رحمه الله دخل السجن أو أدخل السجن في القلعة بدمشق من يوم كذا، وخرج منه إلى قبره في يوم كذا، فلم يخرج حتى مات رحمه الله. فأين سمعه ابن بطوطة؟ وأين رآه على المنبر يقول هذا الكلام الفارغ الذي كذبه عليه؟ لعل ابن بطوطة كان نائما في ليلة الصيف وانحسر عنه ثوبه. أكثر الكذب، لا يحاربون أهل السنة إلا بالكذب والافتراء، لا يقاومون الأدلة في كل عصر. فترى الرجل يعكف على حاسوبه يكذب ويفتري ويختلق الكذب والافتراء، ثم يصدر ذلك للعالم كله وهو في مكانه. ويا محنة كبيرة ينجي الله عز وجل منها أهل الخير وأهل السنة. لكن ما الذي يكذبونه ويفترونه؟ محض البهتان، يبهتون الناس. قولوا ما قالوا وافهموه. أنتم لا تلتفتون حتى عند ورود الخطأ من المخطئ إلى أصول الرد، لا تفهمون هذا. أنتم تريدون الفضح لا النصح. هؤلاء فضحهم الله رب العالمين، لا يريدون نصحا وإنما يريدون فضحا. عاملهم الله تعالى بعدله، شتتوا الأمة ومزقوها، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. كذب وافتراء وزور وبهتان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لا يلتفتون حتى عند وجود ما يسوء إلى ما هو مشروع من النصح والتوسل إليه والصبر على توصيل إلى غير ذلك من هذه الأمور. لا، هؤلاء لا ورع ولا خلق ولا مروءة ولا أصل. كما قلت لك، كثير من هؤلاء الذين يدعون العلم دخلوا الدين بما كانوا عليه: قلة أصل، سوء تربية، أكثرهم من تربية الحواري ومن تربية النساء ومن تربية الفسق المجرمين، فلما دخلوا الدين دخلوا بما كانوا عليه، لا يعيبهم ما كانوا عليه لو خرجوا منه. فإن الصحابة الكبار من السابقين الأولين كانوا من الكفرة المشركين قبل أن يسلموا، لم يضرهم، بل إنه ينقض عرى الإسلام عروة عروة من دخل الإسلام ولم يعرف الجاهلية، فكان هذا يزيدهم شرفاً وفضلاً لو أنهم انخلعوا منه. أما أن يدخلوا بما كانوا عليه من سوء الخلق وسوء التربية وقلة الأصل، فما هؤلاء إلا أعداء لدين الله جل وعلا، فلا يحاربون أهل السنة إلا بالافتراء والبهتان، يتكلمون في كل شيء كعادة المنافقين السابقين بلا فرق، ما زالوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم بكل وصف شنيع، مجنون، شاعر، كاهن، إلى غير ذلك، سارق. أساطير الأولين اكتتبها، يأخذ بالسرقات العلمية صلى الله عليه وسلم. وأما المنافقون فوصلوا إلى غاية لا يصل إليها إلا من لا مروءة عنده ولا خلق ولا ورع ولا دين، اتهموا في العرض وجاءوا بالإفك المفترى، حتى هذا لا يسلم منه أهل السنة، شيء عجيب، كأن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة، كأنهم ليسوا من أهل القبلة، كأنهم ليسوا من أهل الورع، وكأن النصوص لا تشملهم، فلا يحاربون أهل السنة إلا بمثل هذا الافتراء، كابن بطوط الذي يقول رأيت وسمعت ولا رأى ولا سمع، وخط بيده، وهذا من حكمة الله عز وجل لفتح كذبه، أنه دخل في يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا إلى دمشق، وذهب إلى المسجد الجامع فوجد شيخ الإسلام على المنبر يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل كما أنزل عن منبري هذا، ويستوي على عرشه كما أجلس على منبري هذا، افتراء. وشيخ الإسلام كان محبوسا في سجن القلعة فلم يره ولم يسمعه. قال الناظم رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه الأبيات في إثبات نزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأهل السنة مذهبهم في النزول هو مذهبهم في بقية الصفات، فكل صفة لله ثبتت في الكتاب والسنة يمرها أهل السنة كما جاءت، ويثبتونها لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، وليس أحد من أهل السنة يتقدم بين يدي الله ورسوله معترضا على قوله بأن يقول بعد إثبات الصفة لله هذا لا يليق بك يا الله، أو بعد إثبات الرسول صلى الله عليه وسلم للصفة يقول هذا لا يليق بالله يا رسول الله، فينفي عن الله الصفات تنزيها لله عما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وكأنه أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسول الله، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. لذلك أهل السنة يقولون لا بد من أصول ثلاثة لمن أراد الاشتغال بالأسماء والصفات: الأول أن يقر على نفسه أنه لا أحد أعلم بالله من الله، قل أأنتم أعلم أم الله. الأصل الثاني أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثالث من الأصول أن الله بالنسبة لنا غيب لم نره، فلا مجال للإنسان أن يخوض فيما هو غائب عنه من وصف إلا بوحي. فالطريقة الحقة في باب الصفات أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث، كما قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا. من تقررت في قلبه هذه الأصول امتنع أن يخوض في الصفات بما لا يعلم، وعلم فساد مذهب أهل الكلام الباطل الذين يتقدمون بآرائهم وعقولهم الفاسدة بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النزول وردت به السنة وحديثه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه 28 صحابيا، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا غير مرة. وهو صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبلغهم وأنصحهم، وقد بلغ ما أنزل إليه تمام البلاغ، وبينه أحسن البيان وأوضحه، وأحسن خلق الله تنزيها لله وتعظيما له، فقال أكثر من مرة: ينزل ربنا. وإثباته لربه هذه الصفة لا يتنافى مع تنزيهه له سبحانه، فماذا يقول المعطلون المعترضون على قول الله ورسوله والمتقدمون بين يدي الله ورسوله؟ الصحابة والتابعون وأئمة السلف لم ينقل عن أحد منهم أنه قال هذا لا يليق بالله وأنه ليس على ظاهره. وأما الذين أولوا هذه الصفة وقالوا لا تليق بالله وهي ليست على ظاهرها فهم المعطلة الجهمية ومن لف لفهم، فيقولون الله لا ينزل، لأن لو أثبتنا لله النزول لأثبتنا له الحركة والمكان، وهكذا ينفون عن الله صفة النزول. وهذه التعليلات العقلية لها منشأ فاسد في قلوب هؤلاء انبثق منه إنكارهم للصفات، وهو قياس الخالق بالمخلوق. وهم الذين يشبهون ويمثلون، يفهمون الصفة التي تضاف إلى الخالق كما يفهمون الصفة التي تضاف إلى المخلوق، فقالوا لو أثبتنا لله النزول لأثبتنا له الحركة والانتقال والمكان، مع أن هذه الأمور من صفات الحوادث، والله منزه عن الحوادث، والنتيجة إذن نفي الصفة عن الله جل وعلا. فيقال لهم: إذا كانت تعليلاتكم هذه صحيحة فلماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في غير مجلس ينزل ربنا؟ يجيب هؤلاء بقولهم: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بقوله هذا نزول الله، وإنما أراد نزول الملك. فيقال لهم: إذا كان ذلك كذلك فإن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون إلى الألغاز والإلغاز والتعمية منه إلى الفصاحة والبيان. إذا كان كلام هؤلاء حقا لكان اللازم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل ملك، ينزل ملك ربنا صراحة، لكنه لم يفعل ولا مرة، فهو في كل مرة يقول ينزل ربنا. لو كان كلامهم حقا لقال ولو في مجلس واحد ينزل ملك ربنا. هل يحمل المطلق على المقيد؟ حتى يحمل المطلق على المقيد، لكنه لم يفعل. وقولهم هذا بلا شك فيه طعن في علم رسول الله وفصاحة رسول الله، بل في نصح رسول الله، لأنه يقال لهؤلاء: هذا الذي تقولونه هل علمه النبي أم لم يعلمه؟ يعني يقول ينزل ملك من عند الله جل وعلا يعلم هذا، ويقول ينزل ربنا، فهل علم أم لم يعلم؟ إن قالوا لم يعلم وعلمناه دون رسول الله فهو تجهيل لرسول الله، وإن قالوا هذا أمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هل هو قادر على الإفصاح عنه وقادر على بيانه للأمة بوضوح أو ليس بقادر؟ إن قالوا ليس بقادر على الإفصاح وأفصح عنه الجهمية فهذا طعن في فصاحة النبي وبيانه، وإن قالوا قادر على الإفصاح يقال لهم هذا فيه طعن في نصحه، لأنه عالم قادر ومع ذلك لم يفصح، لأنه لم يقل ولا مرة ينزل ملك ربنا. إن قالوا هو نصح الأمة وبين قيل لهم أعطونا ولو حديثا واحدا قال فيه ينزل ملك ربنا. فهذه الأمور الثلاثة يمكن أن تقال في شأن من ينفي أي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. والحديث نفسه يرد التأويل، لا يمكن أن يكون ينزل ربنا مساويا لقولهم ينزل ملك أو تنزل الرحمة. لماذا؟ لأن الحديث فيه فيقول: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ فهل الملك يقول: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الملك يقول: ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من مذنب مستغفر فأغفر له؟ الملك يقول هذا. فإن قالوا تنزل الرحمة فيقال: وما شأن نزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ الله عز وجل هو الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى سماء الدنيا: من يستغفرني فأغفر له؟ هل الملك يقول هذا؟ من يسألني فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يقولون: ينزل ملك من الملائكة. هل الملك يقول: من يستغفرني، من يسألني، من يتوب إلي فأتوب عليه؟ فهذا كله كلام لا يقبل وليست له قيمة. ينزل الجبار، الجبار الذي يجبر عباده المنكسرين، الجبار الذي تجري أحكامه القدرية على عباده دون أن يمتنعوا منها، فأحكامه القدرية لا راد لها ولا معاقب عليه. الجبار من معانيه اللغوية العالي المرتفع. ينزل الجبار في كل ليلة كما جاء في الحديث من غير كيف، لا ندري عن كيفية النزول شيئا. وكذلك ينزل الجبار عشية عرفة يباهي بعباده الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا. الطباق في الشيء الذي يكون فوق الآخر تارة وفيما يوافق غيره تارة أخرى، من الأول الذي خلق سبع سماوات طباق بعضها فوق بعض، من الثاني قول المحدثين فلان من طبقة فلان، أي موافق له في العمر أو العصر. وطبق الدنيا درجتها في الطباق السبع، يمن إلى طبق الدنيا يمن بفضله، يمن منا، المنة النعمة الثقيلة، ويقال ذلك على وجهين: أحدهما أن يكون ذلك بالفعل، من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة، ومنه قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين. الثاني أن يكون ذلك بالقول، وذلك مستقبح بين الناس إلا عند كفران النعمة. ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة، يعني أن يمن عليه. هذا بالقول وهو مستقبح. المنان اسم من أسماء الله تعالى. روى الترمذي عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فتفرج الفرجة الشق بين الشيئين، وما لها من فروج، أي ما لها من شقوق وفتوق. وإذا السماء فرجت، أي انشقت، والفرج انكشاف الغم، يقال: فرج الله عنك. يقول القائل الله عز وجل، والقول كلام، والله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. ألا أداة تفيد التنبيه والتأكيد. مستغفر يلقى غافرا، ألا هل سائل للمغفرة يلقى غافرا. والمغفرة أن يصون الله العبد من أن يمسه العذاب، والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال. يلقى غافرا، الغافر اسم من أسماء الله تعالى المقيدة، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ومستمنح المنحة العطية، الاستمناح طلب المنحة أو طلب العطية، استمنحه طلب منحته. ومستمنح خيرا ورزقا، الخير عام والرزق خاص. وأفرد المصنف الناظم الرزق لأهميته ولشدة جزع العبد من نقصه، والإنسان أجله معلق برزقه، فمتى انقطع الرزق انقضى الأجل. يقال فلان حي يرزق، فما دام حيا فهو مرزوق. لم يقل فلان حي لا يرزق، لأن الرزق معلق به الأجل، فمتى انقطع الرزق انقطع الأجل، والله هو الرزاق وهو الذي يحيي ويميت. فمن الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، ومن أفعاله تعالى أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادي ويقول هل من سائل، هل من مستغفر، إلى أن ينفجر الصبح ويطلع الفجر على وفق ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أحاديث النزول متواترة. صنف الإمام الدارقطني رحمه الله في صفة النزول مصنفا حديثيا روى فيه عن 18 صحابي، وغير واحد من أهل العلم نقل الإجماع على ثبوت صفة النزول لله تبارك وتعالى كما ورد عن الرسول. قال الدارمي في الرد على الجهمية: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم واحد ولا يمتنع من روايته. وقال الصابوني رحمه الله في شرح عقيدة أهل السنة أو عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، على ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس لا يوفق للخير حكمة من الله تبارك وتعالى، فينشغل بأمور الدنيا انشغالا مستغرقا لعمره، لا يتوقف لالتقاط أنفاسه. يقول: أريد أن أتعلم، أريد أن أتعلم العلم الذي هو فرض عين علي، لأن العلم منه ما هو فرض عين علي، إذا لم تعلمه أثم وحوسبت يوم القيامة. مفروض عليك علمه كفرض الصلاة والزكاة والصوم والحج، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أوجب الله عليك الطهارة والصلاة، فيجب عليك أن تتعلم كيف تتطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، وكيف تصلي وأن تؤدي الواجب عليك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك ما يتعلق بأمور الاعتقاد، يجب عليك أن تتعلم أصول الإيمان، لأن أركان الإيمان الستة مفروض عليك أن تأتي بها، مفروض عليك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مفروض عليك حتى تكون مؤمنا أن تؤمن بالله ورسوله إلى آخر ما هو مفروض عليك. كيف تؤمن؟ يجب عليك أن تعرف معنى أن تؤمن بالله وأن تؤمن برسول الله بل برسل الله وكتب الله، كيف تؤمن؟ ما معنى أن تكون مؤمنا بالله؟ هل يستطيع أحد لم يتعلم كيف يكون مؤمنا أن يجيب؟ نقول له كيف تكون مؤمنا بالله؟ قل أنا مؤمن بالله. غاية ما هنالك أنه يؤمن بوجود الله، يقول أنا أؤمن بأن الله موجود، ماذا تريد وراء ذلك؟ هذا هو الإيمان بالله. وكذلك الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. وكثير من هؤلاء لا يعلم أن من إيمانه بالكتب مجملا أن يكون مؤمنا بالقرآن على وجه خاص، ومنه أن يتدبره وأن يفهمه وأن يعمل به، هذا من الإيمان بالكتاب، وإلا ما كان مؤمنا به. وكذلك الإيمان بالرسل جملة وبنبينا خاصة صلى الله عليه وسلم. فيجب عليك في أمور الإيمان أن تتعلم أصول الإيمان، كيف تكون مؤمنا حتى لا تصير إلى فرقة من الفرق المنحرفة وأنت لا تعلم، أو حتى لا يستلبك أحد من أصحاب الزيغ والأهواء والضلال عن فطرتك التي فطرك الله عليها من الاستقامة إلى ما هو عليه من الزيغ. تعلم، توقف، توقف قليلا، تعلم مجمل الإيمان يسير على من يسره الله عليه. إذا عرضت شبهة لا بد من التفصيل. وكذلك ما يتعلق بالعبادات، فرض الله عليك الصلاة وفرض عليك أن تتعلم كيف تصلي، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه يصلي في أشرف الأمكنة وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأتي بها على الوجه، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة ومرة ومرة حتى علمه. قال لا أحسن إلا ما رأيت والذي بعثك بالحق، علمني، فعلمه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفروض عليك أن تصلي، من الذي علمك الصلاة؟ على كل مسلم أن يسأل نفسه، من الذي علمك الصلاة؟ أبوك، أمك، معلمك، الأجيال الحديثة تحتاج أن يتعلم معلموها. من الذي علمك؟ من الذي علمك كيف تتطهر؟ لم تجلس بين يدي عالم من أجل أن تتعلم، ولم تسأل، ولم تقرأ، وإذا قرأت لم تفهم، وإذا فهمت لم تنزل الفهم على الواقع، إلى غير ذلك من القواطع. يا أخي توقف، سل نفسك، راجعها، أنصفها، أنصف نفسك من نفسك، واتق الله ربك حتى لا توردها الموارد، حتى لا تجرها إلى العطب والمهالك. وتأمل في ماضيك، الأمور التي تعلمتها فيما يخص الدين من أين جئت بها؟ أمور الاعتقاد من أين جئت بها؟ هم ربوك على أن الله في كل مكان، كيف؟ ماذا يريدون بأن الله في كل مكان؟ أشياء كثيرة جدا تكلمون فيها بكلام من أعجب ما يكون، خرافات وأوهام وأساطير، حتى فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وآل البيت. كيف تنقي معلومك من هذا الغبش؟ وكيف تحرره من هذا الكدر بالتصفية؟ الرجوع إلى الأصول، هذا ثابت على العين والرأس، هذا غير ثابت فلننحه حتى يخلص لنا ما جاء به نبينا، تصفية، ونتربى على هذا المصف. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة ما ألزمه الله بمعرفته، وبتعلم ما ألزمه الله بعلمه من العلم الذي هو فرض عين. هناك فرض عين من العلم، إذا لم تأتي به أثم وحوسبت، وإذا ما وقع مرتبا عليه ما ليس بصحيح فهو مردود عليه. ارجع فصل فإنك لم تصل. كثير جدا من المسلمين يصلون ويحافظون على الصلوات ويشهدون الجماعات، ولا يعرفون كيف يتطهرون ولا كيف يصلون، كثير جدا من هؤلاء أنهم لم يتعلموا، هم محبون للصلاة ولكن لم يجدوا من يعلمهم، أو هم قصروا في التعلم، فأكثرهم يصلي ولم يصلي. يعني عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف الأصابع أو أصابع القدمين. بعض الناس يصلي ومن أهل الخير ويصلي، ولكن إذا صلى سجد على جبهته ورفع أنفه فلا يمس الأرض. كثير منهم يخرج له ما يقال له علامة الصلاة في وسط رأسه، لأنه يبعد أنفه عن مباشرة الأرض. هذا لم يسجد، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا سجد على ستة أعظم. هل هذا سجد؟ السجود ركن من أركان الصلاة، لم يأتي بركن من أركان الصلاة، ما حكم هذا؟ وبعضهم، وترى هذا كثيرا فاشيا في المساجد، إذا سجد رفع قدميه وربما لعبهما، والأصل أن يسجد على سبعة أعظم، ومن هذه السبعة الأعظم قدماه، لا تمس قدماه الأرض. ألا ترون هذا في المساجد؟ نحن نرى، أنا أرى، وكثير من إخواننا من طلاب العلم يرون. هذا فاشل، هذا سجد، هذا صلى. الطمأنينة هذه من الأركان في الصلاة، لابد أن تطمئن حتى يعود كل عظم إلى موضع. أكثر الناس يركع ويسجد، يركع ويسجد، حتى ربما تكل عن مراقبته ببصرك من سرعته. ألا ترون هذا؟ وبعضهم إذا قام من السجود لا يقوم، يعني لا يقوم من السجود ليعود إلى الهيئة الجلوس، وقد وضع يديه على فخذيه واطمأن جالسا، قال ثم ارفع من السجود حتى تطمئن جالسا. هو لا يتكلف القيام، يعني ربما ظلت يداه على الأرض ويقوم برأسه هكذا، وإذا كان حتى في الجماعة ينتظر حتى يسجد الإمام السجدة الثانية، مع أنه لن يوفر الوقت، يعني هو سيظل هكذا حتى يقوم الإمام، لا تدري لما يفعل هذا. يعني أنا أفهم أنه يفعل ذلك لأنه متعجل فيريد أن يوفر الوقت، وراءه ما يشغله، ولكن هذا مربوط بإمامه، فسواء قام فقعد مستويا في قعوده مطمئنا أم صنع هذه الحركة القرعاء، فهو سيظل وراء الإمام. كان بعض زملائنا قديما في يوم الجمعة يقول عندما نريد أن ننزل للصلاة، يقول نريد أن ننزل مبكرين لنعود مبكرين. أنا أفهم أن ننزل مبكرين، أما أن نعود مبكرين، فما ارتباط هذا بالتبكير في النزول؟ نزلنا مبكرين متأخرين سنرجع بعد الصلاة بفضل الله. هكذا الناس أحياناً يلغون عقولهم، فإذا وقع إلغاء العقل فيما يتعلق بأمور الآخرة كان مهلكاً. توقف، ارحم نفسك يا أخي، ارحم نفسك. لو أنك وفرت قليلاً من وقت الطعام فأنفقته في العلم، مع تيسير اليوم في مسائل الطلب، الناس الآن يأكلون ويسمعون، يعني يمكن أن يسمع العلم وهو يأكل. كان بعض السلف في مسألة الأكل هذه يأمر أخته، وكانت تقوم على شأنه، أن تفت له الخبز فتا ثم يستفه استفافا. فقيل له لما تصنع هذا؟ قال حسبت ما بين فته واستفافه وبين تناوله ومضغه فوجدته كذا تسبيحة، لأن الاستفاف لا يأخذ وقتا، يريد أن ينتهي من هذا الأمر، ليس هو موطن تلذذ وتنعم وتطويل وتشويق إلى غير ذلك مما يصنعه الناس. هو يقول أنا حسبت الفرق الزمنية بين الاستفاف مع الفت وبين التناول مع المضغ، فوجدته كذا تسبيحة. أنا أظن بهذه التسبيحات كانوا حريصين على الوقت. وأما اليوم فصفة قبيحة فاشية في طلاب العلم أنهم لا يحرصون على الوقت، الوقت عندهم ليست له قيمة، يريدون أن يقتلوا الوقت. تقتل الوقت ورأس مالك وعمرك، عمرك رأس مالك. عامر بن عبد القيس كان سائرا فاستوقفه الرجل فقال أريد أن أحدثك، ويبدو أنه كان يعرفه ويعرف فيما سيحدثه، فقال أمسك الشمس، يعني اجعل الوقت الذي أحدثك فيه ليس من عمري، اجعله لا يضيع علي وأنا أحدث. قال أمسك الشمس، كانوا يظنون بالثواني لأنها تنحت من عمرك، عمرك محدود بدءا ومنتهى، ستعيش كذا، إذن هذا محدود، عمرك لن يزاد فيه ولن ينقص منه، محدود. إذن كل ثانية تأخذ من المقدار المحدود. عمرك 100 عام، مرة ثانية 100 إلا ثانية، دقيقة 100 إلا دقيقة، عام 100 إلا عام، فما زال التناقص حتى يفنى، أنه محدود ونهائي، ليس بلا نهائي، هو نهائي، وما دام نهائيا فلا بد أن ينتهي مهما طال. فكل ما أخذته من العمر فهو محسوب من عمرك، نقص منه، وتأتي كل دقيقة كل ساعة يوم القيامة كخزانة تنظر ما فيها، فإذا وجدت الخزانة قد عمرت بالخير فقد أفلحت، وإذا عمرت بغير ذلك فنسأل الله العافية. إذا وجدتها فارغة تندم، لأنه كان في الأصل أن تجعل فيها ما ينفعك، لأن أصحاب الأعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم، لو رجحت حسناتهم على سيئاتهم ولو بحسنة واحدة لم يكونوا على الأعراف وإنما يدخلون الجنة. صحيح أنهم سيدخلون الجنة بعد، ولكن هم على الأعراف حتى يقضي الله بين الخلق. ما الذي جعلهم على الأعراف؟ استواء الحسنات والسيئات. يعني لو أنك إذا استوت حسناتك وسيئاتك قلت مرة في الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمسلم لم تكن من أصحاب الأعراف وإنما تدخل الجنة بدءا، حسنة واحدة يبخل بها عليك أبوك وأمك وابنك وابنتك وصاحبك، حسنة واحدة لابن الذي تمضي عمرك في حيازة الدنيا له يفر منك يوم القيامة وأنت تريد منه حسنة واحدة، تقول يا بني حسنة، فيقول يا أبت إني أخشى اليوم مما منه تخشى، ويفر منك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فولدك يفر منك يوم القيامة وأنت تفر منه أيضا، وكما تفر من أبيك، أنت كولد تفر من أبيك وأنت كوالد تفر من ابنك، كل يشغل بنفسه من أجل حسنة. أمك التي تدخل النار لأجلك في الدنيا تفر منك يوم القيامة من أجل حسنة واحدة، وأنت أيضا تفر منه، وأنت تتمدح في الدنيا بمحبتها وببرها وأنك تحت قدميها شعر، ويوم القيامة من أجل حسنة واحدة لا تريها وجهك تفر منه. وأمه وأبيه، تفر من أمك وتفر من أبيك وتفر من صاحبك وتفر من أخيك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أخي الأمر بين يديك الآن، يعني لماذا تنتظر حتى تفر أو يفر منك؟ اجتهد. أهل النار يطلبون العودة إذا دخلوها ويؤبى عليهم أن يعودوا، ويطلبون من الله تبارك وتعالى أن يرجعهم إلى الدنيا من أجل أن يعملوا صالحا. والله عز وجل يعلم أنه لو أرجعهم ما عملوا صالحا، ولكن الوقفة هنا مع طلبهم الخروج من النار من أجل أن يعملوا صالحا، أن يعادوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا. هم في الدنيا، فلماذا ينتظرون حتى يدخلوا النار ثم يطلبون بعد ذلك الخروج منها ليعملوا صالحا ولن يخرجوا ولن يعادوا إلى الدنيا؟ فأنت في الدنيا لما تضيع وقتك؟ لن ينفعك أحد. كثير من طلاب العلم همهم في قتل الوقت، إضاعة الوقت. حتى لو رأى الواحد منهم أخا له يتلو كتاب الله، يذكر ربه، يتفكر فيما صنع، يتأمل في خلق السماوات والأرض، لا يستطيع أن يصمت وأن يسكت، وإنما يجتهد في أن يشغله حتى ولو بنية غير سيئة، لكن هو لا يصبر على السكوت. كثير من الناس لا يستطيع الصمت ولا يستطيع السكوت، أن الصمت حكم وقليل فاعله. جرب، جرب ألا تتكلم. تستطيع؟ لا تستطيع، ستفشل من أول لحظة. لابد أن تتكلم. فلان فعل وفلان قال وفلان، أخي اسكت، اشغل نفسك بالخير. لماذا تتكلم؟ أنت لا تتكلم في حق، حتى لو تكلمت في المباح أنت تضيع الأوقات. اتق الله، نم. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. حديث النزول متواتر لا خلاف فيه، فالذين ينكرونه ينكرون المقطوع بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء يردون الأحاديث المتواترة إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا فإنهم يكذبون. ولذلك كان دقيقا رحمه الله تعالى في التعبير، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، فهم يكذبون. وأما الإثبات فإذا ما لم يستطيعوا معه حيلة فإنهم حينئذ يحرفون ويؤولون ويعطلون. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ليلتنا هذه بداية انطلاق للعمل بمراضيه، ومحطة نهاية للعمل بما يغضبه ويسخطه، وأن يغيرنا فيها للأصلح، وأن يخلصنا فيها من جميع صفات النقص والرذائل وما يضرنا في ديننا ودنيانا، وأن يعيد فيها صياغة قلوبنا على محبته وطاعته والإنابة إليه وخشيته، وأن يطهر قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا من الآفات ومن النقائص ومن الرذائل، وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يحفظنا وأن يكلأنا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المعلمين جميعا، وأن ينشر عنا وأن يبلغ عنا، وأن يكفينا شر جميع ذي شر، وأن يهدينا إلى سبل الهدى والرشاد، وأن يعفو عنا فهو العفو الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.